اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة من يوم القيامة، ولا تخزينا يوم العرض عليهم، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم بعد، كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه السميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن فضائع اليهود الخسيسة وما فعلوه مع أنبيائهم، وخاصة مع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذا الحديث قد بين الله سبحانه وتعالى أن رحمته قد وسعت كل شيء، وأنه خص بهذه الرحمة من توافرت فيه شروط وصفات معينة. ادعى اليهود أن هذه الشروط وأن هذه الصفات هي متوفرة فيهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن من تلك الشروط ومن تلك الصفات الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. هذه هي الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لذلك النبي. قلت هذا القيد قد أخرج اليهود، بل أخرج كل أهل الكتاب، وبين أنهم لا يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. الذي يستحق رحمة الله التي وسعت كل شيء لابد أن يكون متبعا لذلك النبي الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، والتي بدأها بقوله الأمي. وقد بينت لكم ما معنى كلمة أمي، أليس كذلك؟ وقلت لكم إن هذا الوصف يعتبر عيبا في أي إنسان إلا أنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مدحا له. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بتنصيص هذه الآية باعتراف اليهود الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكورا في التوراة باسمه وبعض صفاته التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وقد أشرنا إلى ذلك في المحاضرة السابقة. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقد جاء مذكورا كما قلت صفات معينة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد بينا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن هذه الأمة ما ضاعت وما حلت عليها لعنة الله كما حلت على الأمم السابقة إلا حينما ضيعوا هذا الفرض، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ووقفت عند قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قلت وأذكر هذا ما ختمنا به في المحاضرة السابقة، إني لا يملك التحليل ولا التحريم إلا الله سبحانه وتعالى، أو من جعله الله سبحانه وتعالى أهلا لذلك وهم الأنبياء والرسل. فهم يحلون بوحي من الله ويحرمون بوحي من الله سبحانه وتعالى، فلا يملك التحريم ولا التحليل الا الله. ولذلك قلت لكم كون المفتي يسأل او غيره يسأل او غيره يسأل عن شيء هو حلال او هو حرام فاستدل على ذلك بفعله هو، فهذا استدلال الحمقى والمغفلين. فالاستدلال لا يكون الا اذا استندنا الى قرآن او الى سنة، وهذا ما تحدثنا عنه وافضنا فيه في المحاضرة السابقة، واعتقد اننا ختمنا بذلك حينما وقفنا عند سؤال ما هي الطيبات، اليس كذلك؟ يحل لهم الطيبات. ايه الطيبات؟ ايه الطيبات؟ ومتى يكون الشيء طيبا ومتى يكون الشيء خبيثا على العكس؟ قال اهل العلم وعلماء الفقه: الطيب هو الحلال الذي لم يعص الله فيه. الطيب هو ايه؟ الحلال الذي لم يعص الله فيه. فكل شيء احله الله لك فهو ايه؟ فهو طيب. كل شيء احله الله لك فهو طيب، ولكن يصحب ذلك قيد اخر، الا يعصى الله ايه فيه. يعني لو قلت مثلا اني التفاح والمنجا وكذا وكذا اشياء طيبة لان الله سبحانه وتعالى قد احلاها، فاذا ما اخذت رشوة واشتريت بها شيئا من هذا يبقى طيب ولا مش طيب؟ طب لو سرقت شيئا من هذا يبقى طيب، مع انه في الاصل قد احله ايه؟ احله الله. يبقى خذها قاعدة، ايه هو الطيب؟ قالوا الطيب الحلال الذي ايه؟ ما تنساش القيد بقى، الذي لم يعص الله فيه. فكل شيء احله الله لك ولم تعص الله سبحانه وتعالى فيه يكون ايه؟ يكون طيبا. وكل شيء لم يحله الله وليس بطيب، احله الله ولكنك عصيت الله فيه وليس بطيب، ليس بطيب. اذا الطيب هو الحلال الذي لم يعص الله فيه بس. وهذه كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني اسرائيل او لبني اسرائيل، ولذلك خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر يحل لهم الطيبات، ذلك لانهم قد حرموا بعض الطيبات على انفسهم، اليس كذلك؟ حرموا بعض الطيبات على انفسهم، هم الذين شددوا على انفسهم في كثير من الامور ومن الاشياء، فجاء ليحل لهم الطيبات وليبين لهم انها طيبات قد احلها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان يخلع عليها وصف الحرم. في الوقت الذي هم ضيقوا على انفسهم في قضية الحلال فحرموا كثيرا مما احل الله، كانوا يأكلون الربا وكانوا يأكلون الرشوة وكانوا يأكلون الحرام، فما كان طيبا حرموه وما كان غير طيب عملوا ايه؟ احلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضبط لهم هذه القواعد ويقبل لنا جميعا الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذه القواعد، فبين ان هناك طيب وهناك قبيح. الطيب كل شيء احله الله سبحانه وتعالى لك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق من يقدر، سبحان الله. فالطيب كل ما احله الله ولم يعص الله سبحانه وتعالى فيه. الخبيث ياخذ العكس، الصوره عكسيه على طول، فكل ما حرمه الله صار خبيث، حتى وان استطيبه الانسان، حتى وان استطيبه الانسان، كل ما حرم الله صار خبيثا حتى وان استطيبه الانسان. ولذلك من القصور ان بعضهم حينما تصدر لتفسير هذه الآية فيقول لك الطيب ما كان مستطاب طبعا، والخبيث ما كان مستخبث طبعا يعني تنفر منه الطباع ما ينفع والله ما ينفع وبقول لك نبه فيه والله ما ينفع. هناك من يأكل الحشيش والأفيون ويشرب الدخان ويستطيب ذلك أليس كذلك؟ يبقى الطباع مختلفة ولا مش مختلفة؟ هناك من يشرب الخمر ويستطيبه، هناك من يأكل لحم الخنزير ويستطيبه، صح ولا صح؟ إذا المسألة مش مسألة طابع، مسألة إيه؟ شرع. خذ قاعدة كده، ليس طابعا وإنما هي مسألة إيه؟ مسألة شرع، مسألة شرع. ومن هنا كان الطيب كل ما أحله لك الشارع ولم يعص الله فيه، خذ الخبيث بالعكس وكل ما حرمه الشارع أو عصي الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك شوف يا أخي سبحان الله العظيم، الإنسان ينبغي أن يتحرى هذه القاعدة تحري شديد جدا جدا، لأن من أخطر ما يتعاطاه الإنسان مأكله مشربه، فلابد ان تتحرى ما يدخل الجوف من طعام ومن شراب، لابد ان تتحلى فيه ان يكون طيبا باذن الله تعالى. ولذلك يخشى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لما فتحوا خيبر وكانوا جاهلين جدا، فوقعوا على شجر للبصل والثوم فاكلوا اكلا شديدا، فخرجت منهم رائحه البصل والثوم، فالنبي قال كلمة، هذا حديث صحيح، قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربنا في مساجدنا. وصف الشجرتين بالنمو خبيثتين، والقرآن بيّن ان ربنا احل الطيب وحرم الخبيث. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين الشجرتين خبيثتان قالوا حرمتا حرمت، بقت خبيثه تبقى ايه؟ تبقى حرام، تبقى حرام، تبقى حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف مدى يعني يقول ايه؟ مدى الفهم السريع والاستقبال السريع، يبقى ما نقولش منهم تاني يا دم خبيثة وربنا حرم الخبيث يبقى انتهي. انت تقعد ساعتين ثلاثة تقنع واحد ان الدخان من الخبيث والمزفت اللي مسمينه معزل من الخبيث ومش عارف ايه من الخبيث، لو قعدت قدامه 10 ساعات برضه شوفوا يتعاطاهم ولا يتنازل عن هذا ولا يتنازل عن هذا. سبحان الله، دول بمجرد كلمة سمعوه بس قالوا حرمتها حرمتها، قولوا حتى يكون منهم ثاني خلاص، التزام واستجابة فورية وسريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح للمسلمين أنهما قصب أنهما خبيثتين من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية، وانما قصد انهما خبيثتان من ناحية الرائحة فقط. وخبث الرائحة وخبث الرائحة ليس مسوغا للحكم بالتحريم، يعني ما تقول هذا شيء خبيث الرائحة ليس هذا يعني انه صار حراما، بدلالة من السمك، سمك خش سوق السمك كده وريني تشم ازاي، نعم حاجة لا بطاق، خبيث الرائحة. ولكن خط الرائحة هذا يعني سبغاه بصبغة الحرام، ليه؟ لأن الشرع قد أحله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له قال أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله ولكنني أكره ريحهما. يبقى اذا خبث رائحة رائحة، وخبث الرائحة كما قيل لا يصدق الشيء بانه حرام، وانما الحرمة تأتي حرمه الشرع اولم يحرمه، بس عصي الله فيه اولم يعصى، حرمه الشرع صار خبيث، عصي الله فيه صار خبيث، خلاص بس كده على طول. اما مجرد الرائحة قد يوصف الشيء وكرره بالخبث وذلك لرائحته، ولكن هذا لا يكون مسوغا الحكم عليه بانه بانه حرام. كما قلت الدماء اليهود قلبوا الموازين، طيبات حرموها وخبائث اباحوها، فكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان يصحح لهم ما افسدوا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ده مش كده وبس، قال ويضع عنهم الصراحة والاغلال التي كانت عليهم. الاصر بالصف كده، الثقل، كل شيء فيه ثقل وشدة عليك يسمى ايه؟ اصرا. وانت تعلم علم اليقين ان الشرع اثقل اليهود وضع عليهم احكاما ثقيلة فيها مشقة عليهم. يعني وانا بتكلم مع اخوانكم، الله سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل لما اراد ان يتوب عليهم، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. شوف الكلمة فاقتلوا انفسكم. فعبد الله بن عباس يقول في رواية صحيحة اظلتهم غمامة، منعتهم من ان يرى بعضهم بعضا، فقاموا يقتل بعضهم بعضا. من رحمة الله عليهم هتنفذوا قالوا على النفس، عايزين تتوبوا ولا انتوبوا، هتموتوا نفسكم ولا هنموت. فراح ربنا استقلهم غمامة. الغمامة دي حاجة بتليه ليه؟ ان عشان نقوم نقتل بعضا، هتلاقي الاب وابنه والاخ واخوه وابن الاخ والعم وابن الاخت والخال، مش كده؟ طب بالله عليك انا هرضى اقتل ابويا وابويا يقتلني، يوم ربنا يجيب لهم غمام عشان ما يشوفوش فيقتلوا بعضهم ومبيبقاش مين عارف بيموت مين، كل واحد بتطول ايده التاني بيموته خلاص. انا سألت سؤال، قلت من اول ان خلق الله الخلق الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم، عمرك شفت او سمعت عن توبة بالصورة دي؟ الصورة دي لم تكن الا في بني اسرائيل. شوف، مع اول رسول ظهر الكفر والشرك في قومي وسيدنا نوح، القضية كانت سهلة جدا. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. خلصت. ده مع اول رسول، ومع خاتم الرسل سبحان الله التوبة الندم، بس خلاص خلصت. ما تجد صورة شديدة بهذه الشدة الا في بني اسرائيل. ولو ظللت تفتش في الاحكام التي كانت ملقاة على هؤلاء، ولذلك لا تخرج بين حكمين، اما حكم ثقيل يصعب تنفيذه وده الاصل، واما تقييد في اطار الحلال والحرام يضايق وده الغل. من ذلك النبي قد ربنا يقول في وصف النبي ويضع عنهم الصراخ والايه والاغلال التي كانت عليه. ليه؟ قالوا الاحكام اللي كانت دايره في بني اسرائيل كده، اما حكم ثقيل يصعب تنفيذه، اه والله يعني بقول لك توب اقتل نفسك، عندك عضو يعصي اقول لك اقطعه، رساله يبقى ده اسر ولا مش اسر، في ثقل وصعوبه شديده جدا. خلاص. الحاجه الثانيه ان يشدد يعني يضيق عليهم في الاحكام بحيث انه يبقى يعني يقول كالذي يغل، كالذي ايه يغل. الاحكام ما فيهاش ساعة زيك عندنا، النبي يقول احلت لي الغلاء كانوش قضايا الغنائم. يعني يغزو ويحارب لكن يجي عند الغنائم تنزل نار والسماء تعمل ايه؟ شوف التضييق، شوف التضييق، الصلاة ليها مش عارف ايه قيود معينة ومكان معين ومش صليش في اي حتة. عندنا طرق مفتوح ووضوع الاكلية الارض مسجدا وطهورا. مش كده؟ حاجات كتير قوي تلاقي فيها ايه؟ ها؟ يبقى حاجة من الاثنين، تلاقي اما حكم ثقيل يصعب تنفيذه واما حكم فيه ايه؟ ها؟ تقييد. تقييد ما تصليش في اي مكان. تقييد ما تاكلش من الغنيمة. تقييد اذا اشتريت لحما كان عندهم كده العضو ينقل اللحم يخطلع بالعروق من اللحم. شوف بالك واحد يبعت لحمه بعدين علشان ياكلها يقعد يعمل ايه؟ ها؟ ينقط العروق منها. صعب قوي. الصعوبه دي جت منين؟ جت منين؟ قال جت بسببين والله. السبب الاولاني انهم هم الذين شددوا على انفسهم. اه والله؟ فشدد الله عليهم. السبب الثاني شدة غضب الله عليه. وعندهم مصبتين اهو. ولذلك النبي حتى نهانا. نهانا. ان احنا نكثر من السؤال. ليه عايز يبين لك ان الشرع بتاعك فيه بحبوحة وسعة. لا فيه قصر ولا فيه غل. امور عندك ميسرة. ميسرة. فقط يتكلم عن الحج. ويدعو الناس الحج والحج فيكون رجل قل أفي كل عام من يعرض عنه؟ أفي كل عام النبي يعرض عنه؟ أفي كل عام النبي يغضب؟ يقول دعوني ما دعوتكم. انت يا اخي يا اخي بتسأل قلت لك حج وخلاص. لا اله الا الله. تتناقض. دعوني ما دعوتكم والله لو قلتها لوجبت. انت بتقول لي كل عام هديك شددت على نفسك او ما اقول لك ايه؟ ها خلاص شدد عليه بقى ولا ما تشددش؟ ما هي انك حج. يبقى انت لو جيت عملتها مره بقى اسمك ايه؟ ها خلاص خلصت. ايه بقى سهله اهي. اتفاق انت ليه؟ ابو يقين انت ليه؟ سبحان الله. الله اذا ما يجي واحد يسالنا ها نقول له ها اطعم 10 مساكين يقول لك كلهم مع بعض. يا عم ما اقول لك 10 اطباع كلهم مع بعض بقى. كل يوم واحد كل شهر واحد ما اقول لك 10 خلاص. لكن هي الفزلكه كده دي اسمها فزلكه. اسمها ايه؟ والله فزلكه. فسبحان الله في كل حد النبي يغضب. قل دعوني ما دعوتكم والله لو قلتها لوجبت. لو قلت لك اه بقى ها يبقى انت ديك شددت على نفسك ولا شددت عليك. لو وجبت يبقى بقى فرض كل عام. ولو وجبت لما استطعتم. فدعوني ما دعوتكم. انما اهلك الذين من قبلكم. وهو بالدرجة الاولى كان يعني بني اسرائيل. كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. وده اللي حصل. لما جه ربنا لهم ان الله يأمركم. كانت رسالة من الله سيدنا موسى الكلمتين. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. لو ما عجبوا اي بقرة. ها? خلص. لكن شوف الفزلكة. شوف الفزلكة. ادعو لنا ربك يبين لنا. اش عايز خدوها بقى حاجة حاجة. خلاص? عايز ايه لون? وهي ايه? وصنعته. مش عارف ايه. وكل ما يسأله سؤال يشدد ربنا سبحانه وتعالى ايه? قالوا التشديد منين? من عند نفسه. من عند نفسه? ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذونا هزوا? قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا. ما هي? قال انه يقول انها بقرات. هذه اول قيد. لا فارغ ولا دب لا غلول. تسقل تسقل ثواني بس ثواني بس عليها. والله حافظ والله حافظ بس سيبني بس. لا لا الله. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة ما شهد فيه ده كان اخي الاصاغ ده لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمنون اول قيد لا فارض ولا ذكر خلاص ادي اول تشديد قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بقى تشديد تاني قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول في الارض لا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فترقى قالوا الان جئت بالحق يعني الكلب يعني هو لما قال في الاول ما كانش جاي بالحق كان جاي بالغافل سبحان الله اختلط رأي لكن في كل مرة هم بني اسرائيل كده من يومهم كده قوم لجج والعياذ بالله خلاص فسبحان الله العظيم كل ما يسأله كل سؤال يأتي ومعه ايه قايد كل سؤال يأتي ومعه قايد يبقى فعلا كان عليهم اسر او الله كان عليهم اسر وكان ليهم اخلال مقيدات مقيدات ولذلك كان يعضوا كل الحائض مش بدون مسخد لا تقربوه قلنا ارتكب في السرير ولا في البيت قال لهم طب والله لا في السرير ولا في البيت يلا ها وبوريك لو اقرأك في الاسفار بتاعته ما تشوفوا من البلاوة دي لا ويقعد بقى كل ما يسأل كل ما يحصل له ايه ها تشديد وتضييق وتضييق ففعلا شددوا فشدد الله ايه فشدد الله عليه قال الله وضف الى هذا استحكام هو بالله فيهم يعني هذه الصورة من التوبة ان يقتضوا انفسهم لكانت من شدة غضب الله عليه من شدة غضب الله عليه وذلك قل القص والاغلال يبقى خدها قاعدة بقى القص هذا الشدة في الاحكام بحيث لا يستطيع انه لا او بتعبير اخر لا يسهل عليه ان يقوم به والاغلال التضييق فيه خلاص تضييق تضييق سبحان الله العظيم وده نابع من ايه من شدة غضب الله عليهم من تشديدهم على ايه على انفسهم على انفسهم النبي جاء لهم ايه والله جاء لهم رحمة يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم شوف حال افتح له كل باب ايه الحلال والطيب كل خلاص هنفتح لك الباب التوبة استغفر الله وتوب هنفتح لك الباب حائط بدل ما كنت تسدها البيت وتمشي وكل شيء تلمسه وتقطع والكوب اللي تشرب منه يتكسر عندهم احكام كده الكسر والباب لا لا لا لا لا لا لا لا تخفيف في كل حاجة في كل حاجة في كل حاجة فحررهم من هذه القيود التي كانت عليها يبقى جاءهم ايه جاءهم رحمة ولذلك كانوا عارفين ده كانوا عارفين ده ولذلك لما كانوا يختلفوا في قضية وعايزين فيها حكم مخطط يقولون ائت محمدا تجد عنده التخفيف هم عارفين كده ائت ايه ها محمدا تجد عنده الايه التخفيف ولذلك ما كانوش بيذهبوا له تصديقا له انما ايه يلتمسون عنده الايه تخفيف وده شيء القرآن قاله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله طب ما انتم مؤمنين بالتوراة مش عايزين تسيبوها خليكم معاها بقى لكن هم جايين عايزين ايه عايزين الحكم ليه ما هو اليهودي كده اليهودي بيحكيله ويشوف فين هواء شوف تعبيري ويشوف فين هواء هواء فين بس هو مع هواء هو مع هواء بس اللي رايح هواء بس فشوف ادي من اقول ايه من رحمة هذا النبي ومن فضل هذا النبي وضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم طب والله نعم النبي والله شوف جاء اديك بحبوحة في كل شيء في كل شيء ان ربنا سبحانه وتعالى يديهم وعده لكل الناس كل الناس يبقى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الموت يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم اسرار والاغلال التي كانت عليهم فالذين ايه امنوا ايه ها كمل. وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. الذين ايه امنوا به، امنوا به يعني ايه؟ يعني صدق بكل ما جاء به. ولذلك انت لا تؤمن برسول الله الا اذا صدقت بكل ما جاء به رسول الله. لو اخذت بعضا وطرحت بعضا، بل كما قلت لو اخذت الكل وتركت ولو شيئا واحدا كفرت به وبالله، كفرت به وبالله. ولذلك بيسئني انا لما يطلع بعض المنافقين يقول لك احنا بنطبق كل الشرع ما عدا 10%. ولذلك بيسئني انا لما يطلع بعض المنافقين يقول لك احنا بنطبق كل الشرع ما عدا 10%. يعني انت سمعت تطبق 90% في 10%. يقول لك احنا بنطبق كل الشرع ما عدا 10%. يعني انت سمعت تطبق 90% في 10% ما تطبقهمش خلاص. وافتكر هو بيتذهب ده. طب حتى لو وافقتك على ذلك، مع اني مش حتى العكس صحيح، ده اقل من العكس هو صحيح، ده مفيش 1% بالطاقه، لكن انا هفترض هذا. انا طبعا انا ماشي معاك 90% ها وسايب كام؟ 10% كفرت بالله وبرسوله. بيقول نفسه بالذهب ده فرحان قوي، الحمد لله الحمد لله بتكبر وانا 10% الله يخرب بيت. ده لو 1% جهنم وبئس المصير، 1% جهنم وبئس المصير. ليه؟ الدين لا يتجزأ، الدين لا يتجزأ. ولذلك لما تفتح القرآن الكريم تقول ياه ما اجمله من كتاب، كل آية فيه دخلت قلبي ما عدا آية واحدة مش عجباني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كفر بالقرآن ايه؟ كله. فلما تقول إيه؟ مش عاجبني 10% بتبقى فرحان، لو مش عاجبك 1% كفرت بالله، كفرت بالله. فعايزين امنوا به يبقى اتبعوا كل ما جاء ايه؟ كل ما جاء به. ولذلك انا قلت الدين كل لا يتجزأ، اما ان تأخذه كله واما ان تتركه كله. لكن تيجي عند حاجة وتقول مش عجبان تبص فيها تقول لك الحمد لله انا القرآن وداخل قلبي ومؤمنة بس مش مقتنعة بالحجاب، بما ايه اللي حصل؟ كفرت بالقرآن كله كده على طول، بالقرآن كله. فما تبقاش ماشي بهواك، ماشي بهواك. وهذه آفتنا الآن من غضب اللي حال علينا من الله والله، من الله والله، ان احنا جعلنا القرآن سواء حكام او محكومين خاضع لهوانا. اه والله خاضع لهوانا، لهوانا خاضع لهوانا. اللي يمشي مع هوانا يقول لك ايوه ده زي العسل، واللي مش ماشي مع هوانا يقول لك مفيش داعي من ده، مفيش داعي من ده. ولا مرة قاعد مع مسؤول وبعدين بتكلم معاه بيقول لي انت ايه رايك في اللي حاصل ده وينفع اللي بيروح يسرقوا ويكسروا محلات النصارى وكذا وكذا وياخدوا منها ويعملوا ويسووا ده ينفع؟ قلت له والله ما ينفع، ده في ايات في سورة النساء ربنا انزلها مع انه غضبان على اليهود الا انه انزلها عشان تبرئ يهودي كذا ان يغضب. والإسلام بيقول ان لابد ان احنا نفرق بين المودة والمعاملة، المودة دي حاجة في قلبي وانا لا اوده وابغضه في الله، ولكن لما بعمله لابد ان انا اكون عادل معاه واديله حقه وكده. قال لي يا سلام شفت لازم تقولوا كده للناس. قلت له برضه ما هو بس زي ما الاسلام بيقول كده، الاسلام برضه بيقول ان شرع الهرب ما ينفعش والكباريهات والخمرات وال لا مش موضوعنا بقى يعني هو عايز بس اللي هو ايه؟ بس عايز اللي دعمه قضيته بس، لكن هتختلف معاه قضيته بقى واخد بالك انت هيبقى نهارك اسود. بس يطلع اقول اه ضرب ومش عارف ما ينفعش يقول لك الله الخطيب ده ثبتوه بمسامير. اطلع في الجمعه اللي بعديها قول بقى الخمره وتعطيل شرع الله ومش عارف ايه يقول لك يخربوا بيت ابوه وبيت اللي خلفوه. انت بتلاقي يا خدت الاسلام كله يا ست كله مش تحتكم اليه وقت ما تهوى وتتركه وقت ما تهوى. ودي طبيعه مش بس اللي بيحكموا بس وعوام الناس له حق ياتي اليك مسرعا. الدين بقى بيقول ايه؟ تقول له بالدين. عليه حق دي يتكلموا بالدين يوم يقول لك ايه؟ لا بس العرف والمش عارف ايه؟ ولذلك قلت لك واقعة ذهبت المرأة زوجها مرأة وهو أخ وكسفاخ فهي وأبوها الاثنين هي تقول وأبوها يشجع ينفع يا شيخ وأبوها هي تقول ينفع وأبوها يقول يا شيخ ده من الدين يا شيخ ولا بقى شغال لا ما ينفعش لا مش من الدين. قلت له سامح شايف يا سني يا ابو ده فانت اخطات يا خال. قال طيب اسمعون طيب اسمع خير. قال طيب ما عايزه تنزل تروح لاختها وزوج اختها راجل منحل وتلفزيونات وتنكيت واختلاط. فقلت لها لا. قالت لي والله لازم لو كنت راجل ما عايز نعمل ايه. وريت لها بقى ان انا راجل كسرتها وملأتها. طيب بصنا ها يا ست الاسلام بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. يا ست تعطى الراجل. قالت لا ده مش مع الرجاله بتوع اليومين دول. يا سلام ده الاسلام دلوقتي ما ينفعش. قلت لها وقالوا لي كله مش مع الحريم بتوع اليومين دول. يا الله يا سيد هي بتمشي غلط وانت خد حقك بالغلط كسرها. انا كده على طول انت هتلاقي هو بس الاسلام عليه هو ومش عليك انت زي ما هو ملزم بالاسلام انت ملزمه بالاسلام. هتاخد الاسلام لصالحك وتسيبيه ضده لما ينفعناش. فقلت له خلاص كسر عظمك يا كل كبيره وصغيره كانت لك او كانت عليك. هو الاسلام كده ما لا حاكم ولا محكوم ينفع ينقل. تاخده اما ان تاخذ الاسلام كله واما ان تذره كله. هو الاسلام كده كل لا تجزا. مش قاعد تنقي في اللي يمشي على هوايا واللي مش ماشي على هوايا. اللي يديني حقي واللي يخلي الحق عليا يبقى اللي يديني حقي وتعمل بقى زي اليهود. لا لا لا شيء مرفوض. فالقران يقول امنوا به. ايوه وبعدين ده شيء مهم جدا ما تلاقوش ذكر الا مع اليهود. وعذروا يعني المشركين يقولوا لهم امنوا بالله ورسوله. واي واحد امنوا بالله خلاص. لكن هنا جيب مع الايمان قيد اخر وهو وعذروا. ودي مش هتلاقي غير مع اليهود. عذروا يعني ايه؟ التعذير نفس في كلمة كده كلمة معروفة في الشرع كده. تعذير معروفة لو تقرأ عليها في الشرع هي عقوبة دون الحد. تمنع المخطئ من معاودة الخطأ. إذا كلمة تعذير فيها ما فيها معنى المنع. فمعنى عذروا اي منعوا عنه النقيصة. ولذلك هتلاقي اهل العلم يقولوا اي بمعنى وقروه. يبقى منعوا عنه ليه؟ ما انت وقرت فلان يعني ايه؟ يعني ايه؟ لم تنتقصه. منعت عنه ما يحط من شأنه وينقصه. وينقصه. طب ودي جت لليهود ليه؟ قال لي انهم سافلة. ما وقروا نبيا. شفت تعبيري بقى؟ ما وقروا نبيا. وعايز تعرف ده؟ هاتي الكتاب المقدس الموجود دلوقتي وهو بيتباع في اي مكتب مقدس وحاجات كده واخد بالك انت؟ وروح جاي على العهد القديم وهو يعنى به التوراة يعني. وهي كلها اسفار تبدا بسفر التكوين. هات كل الانبياء وانظر ماذا فعل اليهود بالانبياء. اليهود اسقطوا عصمة الانبياء، فليس عندهم نبي معصوم، فاسندوا الى بعضهم الزنا، والى بعضهم السرقة، والى بعضهم الكفر، والى بعضهم الكذب، والى بعضهم النصب، ما خلوش نبي. وعشان كده القرآن لما دعاهم ان هم يؤمنوا بالرسول قال لهم بس مش ايمانكم، انك انت تؤمن بيه وتقول رسول وبعدين تيجي بعد شوية تعمل ايه؟ ها؟ تنسب اليه ليه؟ المقاص؟ قال لا، وياه وعزروه، يبقى لابد ان توقره، يبقى لابد مع الايمان به ان ايه؟ ان توقره، فنجعل هذا شرطا للايمان به، شرطا لمن بيشوف جبهة لليهود بالذات. اذا كان لابد من هذا القيد وهو عزموا حتى يبين اليهود على وجه الخصوص هذا انه من شروط الايمان بالنبي ان تعزره، بمعنى ان توقره وتدفع عنه النقيصة ولا تنسب اليه ما ينقصه، لان هذا كان من ديدن اليهود. فالانبياء عندهم يعني ما في نبي الا وشوهوا صورته، ولما تقرأ كما قلت العهد القديم ستدرك هذا بجلاء، داود زاني وسليمان ابن زينة ولوط شرب للخمر وزنى بابنتيه بعد ما سكر، وابن يعقوب زنى بامرأة أبيه، وتقعد تقرأ أشياء يعني تفزعك. ما في نبي جعل له عصمة أو كرامة أو تبجيلا أو إلى آخره. ولذلك جاء هذا القيد في آية حتى يتيقظوا له، آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي ونصروه. يبقى لابد أيضا إذا ما آمنت برسول ونبي أن تكون ناصرا له ولدينه. ولذلك قلت كلمة الحق يحتاج إلى تابع وحامل، تابع الذين آمنوا به وعزروه. أنت كده عملت إيه؟ تبعت. بعد أن اتبعت وجب عليك أن تحمل ونصروه، فتحمل هذا الدين. ولذلك آفتنا الآن أننا أتباع وليس فينا من يريد أن يحمل. تيجي اي دولة مسلمة رئيسها بحكومتها بتشهد ناس انك الحمد لله احنا مصدقين ومؤمنين، طب ده انت وظيفتك بقى تشيل الاسلام على كتافك وتذهب علشان توصله الى بلاد الايه؟ الى بلاد الكفر. يقول لك بقى المواثيق الدولية والاعراف المنيلة والهباب والبلالازرة ووثيقة السلام ولكم دينكم وديانين وريد فحملها يقولوها وريد فحملها خلاص. اذا هو مستعد انه يتبع، لكن غير مستعد انه ايه؟ انه يحكم. والمسلم لابد له من هذا، ان يكون تابعا وان يكون حاملا. ولذلك المسلمون الاوائل لو لم يكونوا بهذه الصورة ما وصل الاسلام اليه. ووصل الاسلام الينا ازاي؟ لما حملوه، مش لما تبعوه بس. فلو تبعوه فقط والله ما فرح الاسلام المدين، كان تخطى حدودها ابدا. فكيف تخطى حدود المدينة لما حملوه؟ ولذلك خدها قاعدة، ان لا يكمل لك ايمان الا اذا كنت تابعا حاملا. وهذه من اولى وظائف حكام المسلمين، ان يكون تابعا وان يكون ايه؟ يبقى رقم واحد تابع، كل ما يأتي من الاسلام ينفذه. والحمد لله مش عاملين كده، فما تستفاش ان يكون ايه؟ ممكن يبقى حامل بصورة تانية، حامل الاسلام لا، مش ان يكون حامل الاسلام ابدا. يحملوا الخيبة ماشي، الناس اي خيمة يحملوه ويبعثوا بقى سفراء في الفن وزك البعثة المصرية للباليه بنشوفه باليه الله كويس حالة حلوة والبعثة المصرية للسينما والبعثة المصرية للصوصار والهوهاوة الغنى يا احنا شوف احنا بنحمل الحاجات دي ونوديها اخر الدنيا لكن نحمل الاسلام لا وصحيح واحنا تبعنا لما نحمله احنا مسقطين 99% و 9 من 10 وبشك في الحبة اللي انا قلتهم يعني دول اللي حاصلين ولا مش حاصلين ساقطين اذا الاسلام يمارس الحق الرحمة تأتي من الله اللي يتابع هذا النبي الامي يتبع بشباس ونصروه يبقى لازم يعمل ايه يبقى لابد وقال يحمل وبكررها والله لولا ان المسلمين الاوائل حملوا الاسلام لما وصل الاسلام اليه قد ظلت مصر هذه التي نحن فيها على قطيتها ونصرانيتها مش كتفضل كده وصلها ازاي وصلها ازاي لان الاسلام وجد من يحمله النهارده انت ما تقدر تحمل الاسلام يعني حتى لو الدعاء قد قدروا يحملوه وروح انا اقعد مع غير المسلم واقول له تعالى بقى ان شاء الله انا عايز ربنا يريد بيك الخير وتبقى مسلم هروح راح اسمعها في التليفون الحاو ده في واحد جاي يقول لي بقى مسلم يا نهار ابوه اسود هيعمل فتنه طائفيه هاتوه وروح في 60 داهيه مش من حقك مش من حقك مش من حقك خلاص غلق هذا الباب ولذلك لهم الويل بين يدي الله والله الله لهم الويل بين يدي الله وبحلف بالله على هذا بس هم في غفله معلمون اذا زي ما في امنوا به وعصروه في كمال نصروا لا يحملوا الدين مع ابا لا يحملوا الدين مع ابا واتبع هو الذي انزل ايه ما اللي هو ايه اللي هو ايه القران يا راجل القران كل حرف في القران الكريم كل حرف في القران الكريم لابد ان تلتزم به ان تلتزم به وهو فعلا نور والله الله نور الالتزام به نور والله يضيء لك الطريق ويعرفك الحق ما يقول لك وما يقول عليك وما يحق لك وما يحق لغيرك القران وين القران اللي يكون بهذه الصوره فعلا اولئك هم الايه المفلحون والله ليهم الجنة ليهم الجنة فعلا ليهم الجنة لان هو الفلاح الحقيقي جنة جنة مش مهم انك انت تبقى قائد العالم ولا مش عارف البطل ولا مش عايز يعني اطول في هذا لكنه كفاية ليك الجنة كفاية ليك الجنة سبحان الله عقبة هذه الآية آية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ليه الجملة دي تتبع بالآية دي ومين بقى اللي بيقول له قل ده مين الله ربنا بيقول له قل كلهم لمين الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ليه أمر أن يقول هذا الكلام بعد الآية دي بالذات ليه ده لو أنت عايز تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى الدين يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر الآن طبعا هنقوم للصلاة ولكن قبل ما نقوم للصلاة دي كلمتان الكلمة الأولى هي الدعاء للحاج أحمد حسين لكل مبادي بفتقد والله يعني هذا الرجل كان سؤل في هذا المسجد وهو الان مريض في المستشفى فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه وان يشفيه كل مريض وان يجعل عودته الينا عاجله غير عاجله وان يرزقه شفاء لا يغادر سقما انه سميع مجيب الدعاء والامر الثاني الحاج عزت ان شاء الله عقد قرار بنته في هذا المسجد وسنعقد له بعد صلاة العشاء ان شاء الله تعالى فنسأل الله ان يبارك في الزوج والزوجة وان يكون عقدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واقم الصلاه. قولوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع بين العطشين في موده ورحمه انه سميع مجيب الدعاء. هذه آية من آيات الله وعقد للزواج كما بين الله سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو فعلا ميثاق غليظ يوجب حقوق وواجبات على الزوج ويوجب حقوق وواجبات على الزوجة. وحساب الله سبحانه وتعالى بيكون عسير إذا ما ضيع أحدهما حق الآخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوم هذا البيت على العدل وعلى الإسلام إنه سميع مجيب الدعاء. وشيء طيب أن يبدأ العقد من المسجد حتى يحظى ببركة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك في هذا العقد. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لأن كثير من الناس يبدأ العقد تزوجنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبعدين للأسف الشديد نجد بعد هذا لا كتاب الله ولا سنة رسول الله. يضربك ويشكبيك ويشتمها ويقولها ويشتمه وتقوله لا كتاب الله ولا سنة رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذا العقد ولكل عقد يكون من شاء ومبدأ في المسجد أن يقوم فعلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت أيضا مرارا وتكرارا العقد مسألة بسيطة جدا أبسط مما يتخيل الناس أو مما يصنع المأذون مثلا علشان يعني أو يعني بدأ الناس أن عمل جهد. لكن هي المسألة ببساطة شديدة جدا أن الزوج توجه إلى ولي العروس ويقول له زوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى صدق قبله كذا أدله كذا وعدله كذا. وهو بيقول بعد موافقتها طبعا قبلت تم العقد وقضي الأرض. والمسألة أبسط مما تكون أو مما يتخيل بعض. مصر اتفقت على مصر منه آجل ومنه عاجل. دفع عشان ما تدفعوش بس بيجوا بعض العادات كده. احنا للأسف والعرف انه يتزوج وبعدين يكون محددها مقدم ومؤخر وبعدين يجي المأذون يكتب ان المقدم يعني كان لو بتكتبه جنيه على ايام كنت بحكيها كان ربع جنيه مش كان رخص. طيب اللي قد يكتبه 10 جنيه اعتقد مش كان 10 دفعتها لا 10 جنيه اللي المقدم دي دفعتها لا يا اخي العقد مكتوب فيه مقدم كذا ومؤخر كذا حد المقدم بس ان دي امانه في عنقه الله يرضى عليك زي ما المؤخر امانه في عنقه ده حقها وانت خدعت طبيبك ورحت فيها البنت ان شاء الله حقها هذا حقها نعم. فان شاء الله هنجري مراسم العقد وبعد العقد ان شاء الله تعالى نعم. لا انا ليا اللي اتكتب في القسيمه كتب فيها ايه؟ كتب فيها مقدم ايه المسؤول اكتب دلوقتي وفي المزور كتب فيها مقدم ايه يقول لي سمعها ها انت معاك كام عشان اخليك تبقى قد اللي معاها ها المقدم اللي كاتب ده تاخده منه بس الناس تستهين بهذا وهذه حقوق والله. المقدم اللي يكتبه المأذون بيكتب مقدم جنيه 5 جنيه 10 جنيه واخده منه ويجيب كده على طول. والمؤخر هو عارف يوم الاجلين او ايه ان هو يخليها تستسمحه يعني كما قلت يجي في ساعة رضا ويقول لها تديك مؤخر عندي 5000 10000 سامحيني تقول له سامحتك خلاص اتنزلت عن حقها. تيجي تقول لي ما ممكن تزعل وتقول له طيب انا عايزه فلوسي ما ينفعش خلاص هي اول مره سمعت وبعلمك اهو ان شاء الله واضح انك قاعد هادي خايف ربنا يسلمك الحق. وان شاء الله الولي خدها ان شاء الله. اسمه حضرتك ايه؟ محمد ابراهيم. ربنا يبارك فيه ويسمع عليك ربنا يبارك فيك. طب كيف كده بصوا كده في المقدمه